بسم الله الرحمن الرحيم قاتل تلك آيات الكتاب المبين فبصرت به عن جنوب وهم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان كما قتلت نفسا بالأمس فإن أتممت عشرا

يفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فأما